والخلوة وهذه. وأصلا ولذلك صار لبعض هؤلاء مآرب خبيثة ومصايب وأشياء بحجة ما في حجة أصلا. وش اللي الرقية ما تأثر إلا إذا وجد شخص آخر؟ إذا الرقية ما تؤثر بوجود شخص آخر، يعني خلوة بالمرأة الأجنبية، هذا معنى فساد مصيبة. إذن نقول الأحاديث اللي تنهى عن الرقية ممكن تحمل على الرقية المحرمة الشركية أو المصاحبة محظور شرعي كما هو في الراقي أو المرقي أحيانا. طيب الرقية المباحة مثلا لا رقية إلا من عين أو حمة. طيب الأحاديث هذه أو الحالات هذه ورد عليها قصص وروايات، لا رقية إلا من عين أو حمة أو حمى. وقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وأنت نهيت عن الرقى، فعرضوها عليه فقال ما أرى بهذا بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. لاحظ كيف عرضوها عليه، إذن فيها عرض الرقى على أهل العلم، وأن الراقي هذا يروح يعرض رقيته على أهل العلم ويقول لهم ترى أنا أسوي كذا وكذا وكذا عند الرقية، فإذا أجازوه مضى في طريقه، وإذا كان يعني خطأوه يمتنع، وإذا صححوه يصحح. وهكذا حصل أن آل عمرو بن حزم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الرقى جاءوه قالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، يعني كنا مثلا مجمعين آيات أو أدعية، نحن مجمعية كذا اجتهدنا فيها اجتهدنا وجلسة نقرأها على اللي في عنده لسعة عقرب ونفع الله بها. طيب فأمرهم أن يعرضوها عليه، فعرضوها عليه قالوا ترى احنا نقرأ عليه كذا وكذا وكذا والآية الفلانية والفلانية والفلانية وندعو الدعاء الفلاني والفلاني والفلاني، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهم؟ ما أرى بهذا بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذا يبين أنه إيش ما يأخذ أجرة يروح ينفع أخاه، مو يقول له لا أنفعك حتى تنفعني ولا أنفعك حتى تنفعني، ادفع أقرأ أكثر ادفع أكثر، تبغى أرقيك 7 مرات ادفع 300، تبغى 20 مرة 500. هذا امتهان القرآن. طيب هل معنى حديث لا رقية إلا في عين من عين أو حمى أنه أي مرض ثاني ما نرقي منه بس السم والعين، العين وقرص اللدغة لسعة العقرب؟ لا، الجواب لا. طيب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، ورخص في الرقية من كل ذي حمية، ويقول أخرج الطحاوي عن حديث طلق بن علي أن قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغتني عقرب فجعل يمسحها ويرقيه. وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه ابن ماجه قال أعرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها، يعني شيء يقرأ على من نهشته حية، من نهشته حية. طيب فإذا لو قال واحد نقرأ على السرطان، نقرأ على السل، نقرأ على، نقول نعم نعم اقرأوا طيب. قال العلماء يكره ما كانت تكره الرقية إذا كانت بغير اللسان العربي، لأنه إذا كانت من كلام أعجمي إيش عرفك إيش فيها، إيش عرفك إيش فيها. كذلك إذا كانت بغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه في كتبه، لأنه صارت كلام الناس